أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتشرف اليوم بإذن الله عز وجل مع الحديث عن سيدنا إبراهيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أبا الأنبياء، في شرح قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا إبراهيم هو إبراهيم ابن تارخ، ويطول سبحان الله في الأنساب نسب سيدنا إبراهيم حتى يصل إلى سام بن نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم ولد في بابل، وقيل بدمشق، وقيل بحاران، وكان في عهد النمرود الذي علم باستبداده، وهو من ملكه الله عز وجل الأرض. سيدنا إبراهيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى اصطفاه واشتباه، فهذه الآيات تصف سيدنا إبراهيم بما هو له أهل، وكيف ذلك ومن أصدق من الله قيل، وقد وصفه الله عز وجل بهذا القول. فرب العزة تبارك وتعالى وصفه إن إبراهيم كان أمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا إبراهيم كان أمة، أي كان إماما معلما للناس، إماما يقتدى به. ويختلف معنى الأمة، سبحان يظيم الجمع من الناس، الفترة من الزمن، سبحان يظيم الإمام للمتقين، غيرها مما يعني في اللغة العربية. لكن قول عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما للمتقين، إماما يقتدى به، بل أن الله عز وجل كذلك وصفه بالقنوت، والقنوت هو الطاعة لله عز وجل والإخبات والخشوع. فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ثم قال حنيفا. حنيفا أي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما قالوا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى مائل إلى التوحيد، مائل عن الشرك. والحنيفية هي الميل، بل أن الله عز وجل وصفه كذلك في مواطن أخر أنه كان حليما، بل وأنه كان منيبا. فكان حليم لا يتعجل بعقوبة الناس ومجازاتهم، بل كان يعفو ويصفح. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم، كذلك منيب، أي كثير الإنابة والرجوع والتوبة والعودة والأوبة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أواهين منيبين. فقال تعالى: إن إبراهيم كان، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كذلك وصفه الله عز وجل في هذه الآيات وفي الآيات الأخرى بما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له أهل، بسلامة القلب. كثرت الآيات التي امتدحت سيدنا إبراهيم سبحان الله، فأعطاه الله عز وجل القلب السليم، الخالي من الشرك، الخالي من الحقد، الخالي من كل شيء يشوبه أو يجعل فيه مرضا. قال تعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم لا مرض فيه، لا سقم يخالط التوحيد، يخالط السلام لله أو السلام للخلق. كذلك كان كريما مضيافة. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لما وصفت الآيات أنه جاء بعجل سمين، وصفت الآيات أنه جاء بعجل حنيز، وعشنا وسنعيش إن شاء الله بإذن الله في مواقف مع سيدنا إبراهيم، منها أن الله عز وجل وصفه بأنه مضياف كريم جواد، فكان يقرب ويطعم من ينكره وليس فقط يعلمه. سبحان الله، يطعم من ينزل في داره بأفضل ما تكون الأطعمة، فيأتي بالعجل الحنيز والعجل سبحان الله السمين، يأتي بأداب الضيافة كلها، فقربه إليهم. الوقوف على هذه الآيات الجميلة، سبحان الله، نتمنى، لكن ما شاء الله تعالى بالله، سيرة سيدنا إبراهيم عطرة، سبحان الله، قد تزدحم المواقف تلو المواقف، فنختصرها حتى نستطيع إرادة جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصفه رب تبارك وتعالى بالرشاد، فالله عز وجل آتاه رشده، فإذا كان العبد في سلامة عقل ورجاحة وأوتي حكمة، نقول هذا عقل راجح، عنده ما شاء الله القدرات العقلية، لكن الله عز وجل نسب رشده إليه، فكيف كانت هذه الحكمة التي تتجلى منه؟ إذ أن الله عز وجل جعلها منه، فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صديق اكتسب هذه الصفة، سبحان الله، وهو يخافها. يعني من أراد أن يتعلل كيف كان الله، كيف وصف الله عز وجل بأنه صديق، وكانت في حديث الشفاعة له كذبات، هذه الكذبات كانت حيلة، وهو من مخافته لربه تبارك وتعالى وصفها بأنها كانت كذبة، ولكنها ليست بكذبة. إني سقيم، لما هتيجي وإحنا بنشرح الموقف، ما كانش مش تعبان، كان تعبان نفسيا جدا، متأذي جدا جدا جدا مما وقع فيه قومه من الشرك. سبحان الله، لما قال لسارة: أنا إذا قال لك جبار مصر من هذا، فقولي أخوك فليس على الأرض من موحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. لما قال كذبة ثالثة، سبحان الله، فعله كبيرهم هذا، تأول العلماء فقالوا أنه يمسك القادوم، سبحان الله، بالإبهام ليوجهه ليتكون القبضة شديدة عليه، فأشار إلى كبير أصابعه أنه هو الذي فعل، أي أنه هو الذي كسر الأصنام بقبض يده على القادوم، بقبض يده على الشكوش بأصابعه كلها، وأشار إلى أصبعه الكبير، فعله كبيرهم كبير أصابعه. فلم تكن سبحان الله لم تكن الكذبات واضحة جلية، لكنها يخاف الله عز وجل، ولذلك رب العزة تبارك وتعالى أمن هذا الخوف إذ وصفه بالصديق، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كذلك وصفه الله عز وجل في مواطن متعددة أنه قوي البصيرة، سبحان الله، فكان قوي البنية وللأيدي أخوياء، والأبصار قوي البصيرة. فقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بل كان قوي الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. زادت سبحان الله العظيم صفات سيدنا إبراهيم ولن نحصيها، سبحان ربي العظيم، فرب العزة تبارك وتعالى كان من أولي العزم من الرسل، كان من أكمل الموحدين، سبحان ربي العظيم، كان من سلالة إبراهيم، سلالة نوح النجية التي كان فيها الاختيار والاصطفاء، سبحان الله. وصفه الله عز وجل بتمام الكلمات، وصفه الله عز وجل بالإمامة في الدين. لماذا ذكرت هذه الصفات؟ لأن الآيات تعرضت لهذه الصفات، فقالت: إن إبراهيم كان، يبقى صفات سيدنا إبراهيم كان أمة، كان قانت، كان حنيف، كان طاهر من الشرك، كان شاكرا لأنعمه، مش بس شاكر، هنا ذكر شكر لأنعمه، لكنه ابتلي ابتلاء، سبحان الله، أشد ما يكون البلاء، عندما أمره الله عز وجل بذبح ابنه وكان من الصابرين، فهو كان شاكرا للأنعم صابرا على البلاء. كمال، سبحان الله، كمال في سيدنا إبراهيم، جمع بين الشكر للنعمة وبين الصبر على البلية، سبحان الله. قال الله عز وجل: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. اجتباه ربه تبارك وتعالى، أي اصطفاه، والذي حدث أنه اصطفاء من وراء اصطفاء، وجاء من بعد إبراهيم كذلك الاصطفاء، فاصطفاه من سلالة سام أبناء نوح الناجية، من الطوفان، ثم سبحان ربي العظيم الله عز وجل جعل من اصطفائه واجتبائه له أن يخرج من أصلابه أكرم الخلق، إسحاق، يعقوب، إسحاق ويعقوب ويوسف، سيدنا إسماعيل، ومن سلالته سيدنا إبراهيم، بل كما نقول أبا الأنبياء، فاجتباه فجعله من أب مختار، وجعل منه كذلك البنوة المختارة، فهو اجتباء من بعد اجتباء. فقال تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهو حين يصفه جل في علاه أنه هداه إلى الصراط المستقيم، فإنه هداه إلى التوحيد، فترك عبادة الأصنام، ترك عبادة النجوم، هداه إلى سبحان الله إلى التوحيد الخالص، إلى الشفقة والرفق والدعوة للناس بالتوحيد سبحان الله. فكان طريقه في نفسه وطريق وداعيا إلى الله بإذنه سبحانه، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالطريق المستقيم طريق وقف عليه واحتمله في ذاته، ألزم به نفسه، ثم تعدى منه إلى خلق الله عز وجل، فرزقه الله عز وجل دعاء دعوة الناس إلى هذه الاستقامة. كثيرا كثيرا من الصفات التي أثنى الله عز وجل بها عليه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جل جلاله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه واجتباه، قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهو أول الخلائق من يكسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم، هو من اتخذ الله عز وجل مقامه للذكرى وأمرنا بصلاة تجاهه، واتخذ من مقام إبراهيم إبراهيم مصلى، وهو من ثناء الله عز وجل عليه وتلقيبه بجملة من الألقاب، فهو الخليل، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من قال إن إبراهيم كذا وكذا وكذا هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من وصفه بهذه الصفات هو من يعلم السر وأخفى، فكيف بلغت هذه الصفات مبلغها من سيدنا إبراهيم؟ لما كنا بنقول على كده على مؤمن آل فرعون، لما رب العزة تبارك وتعالى قال: وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من اللي قال عليه مؤمن؟ ربنا. شوف قد إيه كان إيمانه. لما سبحان الله رب العزة قال على أيوب كده: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، كيف بلغ من الصبر ليصفه الله الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم مكنونات الأنفس سبحان الله، الذي خلق النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه صفة سيدنا إبراهيم يعرضها علام الغيوب، يعرضها من خلق جل جلال الله. اللهم إن اجعلنا خلف الأنبياء سبحان الله. ما هي صفتك؟ لما يتقال فلانة كريمة، فلانة حية، فلانة ما شاء الله خلوقة، عندك إيه من الصفات؟ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نأخذ الناس بالظاهر والله أعلم بالبواطن، لكن عندما يصف الله عز وجل فهو يصف الظاهر والباطن، فهو يصف جل جلاله عن علم محيط بعبد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كما وعدت في اللقاء الماضي إن إحنا هنعيش السعادة لنحب سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن له محبون. ولكن إذا طرحت قصة إبراهيم عليه السلام بين يديك ازددت مع كل قصة حب. شفتي قلنا إن هو كان إيه؟ كان فين وراح فين؟ كان سيدنا إبراهيم ولدا، قيل لآذر عمه أو قيل أبوه كان يعمل بذلك، لا هو العم لأبوه، كان يعمل نجارا، كان يعمل في تجارة صناعة الأصنام وبيعها، بل وكان يكلف إبراهيم بذلك. فكان سيدنا إبراهيم أبعد ما يكون، ربنا يقربنا وإن استحال ذلك استحالة، يبقى هو اللي أبوه الشغلانة دي، وهو اللي بيبيعها سبحان الله، ويروج لها في قومه، ثم يكون هو من يجعله الله عز وجل نبراسا للخير، شمعة تضيء، داعيا على بصيرة لقومه. فكان البيئة المحيطة بسيدنا إبراهيم شديدة، وحال بينه وبين الهداية، فيجد المشقة سبحان الله، والعبد يزداد أجره إذا وجد المشقة، الأجر على قدر المشقة. إذا لم يجد على الحق أعوانا، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوان. هو كان أمة وحدة، كان يواجه قومه وحيدا، شرح الله عز وجل صدره للهداية. ويتضح ذلك، أنا يعني سبحان الله ربي العظيم، أحب أن أعرض قصة إبراهيم كما ذكرها الله من القرآن. سيدنا إبراهيم كان قومه كفار مشركين، أول ما بدأ الكفر كانوا يعبدون النجوم، فكانوا يجعلون نجما إذا أرادت المرأة أن تلد، يجعلون نجما يستغيثون به إذا أراد المريض أن يشفى، يجعلون نجما إذا أراد كذا وكذا، فكانوا عاملين نجوم، معتقدين في نجوم بعينها لكل مصلحة من الإيه؟ من المصالح وحاجة من الحوائج. فظل ذلك يعبدون النجوم حتى بدا لهم، لبس عليهم الشيطان، ما هو كانوا برضو في نوح كانوا شايفين ان هم صالحين، لبس عليهم الشيطان قال لهم طب هم خلاص ماتوا، اعملوا لهم اصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وغيره من النجات الايات. كذلك لبس على قوم آزر وقوم ابراهيم في عهد النمرود، لبس عليهم ايه؟ طب ما هم اصلا كانوا كفار، لا كفر من بعد الكفر كمان، ما هو في زياده في الكفر وفي عظم في الكفر وفي قله من ذلك، فهم ما بلغوا من الكفر اشده وعنته. ليه؟ لان الشيطان كمان لبس عليهم قال لهم ايه؟ ان هذه النجوم تغيب عنكم بالمساء فكيف تدعونها؟ النجوم بتطلع بالليل، الشمس بتطلع ضياء تشيل كل النجوم، فكانوا يحتارون اذا غابت النجوم من يقصدون. ثم ضلوا، مش هقول اهتدوا، وكذلك إذا غميت عليهم الشمس بالسحب وغيرها بليل، غمي عليهم بالشمس بالنهار أو بالليل من النجوم لا يجدونها فمن يستغيثون. فلبس عليهم مع التلبيس تلبيسا وعظم عندهم الكفر، فقالوا نمثل لهذه النجوم أصنام. يبقى النجم المسؤول على الشفاء نعمل له صنم مسؤول عن الشفاء، والنجم اللي مسؤول عن كذا نعمل له، فعددوا الأصنام بعدد النجوم التي جعلوا لها وصفا وكانوا يتعوذون بها ويلوذون بها. فكان شركهم ما بين النجوم وما بين إيه؟ وما بين الأصنام. ولذلك تجد مناقشة العقلية التي آتاها الله عز وجل إبراهيم للرشد في كتابه العزيز، بيناقشهم أنتوا معتقدين في النجوم ليه؟ أنتوا إبل ولا إيه؟ وكذلك يناقشهم في الأصنام، يعني هي كانت نجوم ولا أصنام؟ هي كانت نجوما صنعوا لها أصناما فجعلوا لها وظائف لا تكون إلا للإله سبحان الله، لا تكون إلا للرب، ولا يتجه طلبا لها إلا للآلهة. فقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. لذلك قال الله وهديناه سبحان الله. يبقى وهداه إلى صراط مستقيم لما عرض عليه نظرا ليس ناظرا ولكن ناظرا مناظرا لقومه سبحان الله، فوقع قناعة داخلية بعدم أحقية هذه النجوم بالعباد. إيه ده اللي يعبد نجم وبعد كده يعبد قمر ولا يعبد شمس؟ كل ده ما تنفعش سبحان الله. ولكنه هداه الله فوجه وجهه إلى الذي خلقهم جميعا، وهذا الرشد الذي آتاه الله عز وجل. ثم لما قال وحجه قومه نقشوه، فأنت بتقول لنا إيه سبحان ربي العظيم، غلبتهم غلبهم بالحجة. والله نفسي أكمل سبحان الله تلاوة الآيات لكن عشان ناخد غيرها. حاجه قومه فأعطاه الله عز وجل الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. دحض هذا الذي ذكروه، فكانوا يعبدون النجوم بل ويمثلون لها الأصنام، فرد عليهم في أمر النجوم عندما نظر مناظرا لهم، وكذلك رد عليهم في أمر الأصنام في سورة إيه؟ في سورة مريم، لما قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لما قال له أنت قاعد تعمل وتنجر وتهندس في في في في تماثيل تسقط فيها ما في مخيلتك من قوة النجوم، ولا هي بتسمع ولا هي بتبصر، ولا كانت النجوم أصلا بتسمع ولا إيه ولا تبصر، أين عقلك؟ إنما هو ما لبس عليك من الشيطان. أستأذنك أراه خلاص. وإذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. استقرت الهداية، هداه إلى صراط مستقيم في قلبه، بل أراد أن ينفع بهذا الهدى المسلمين، فكان أول من ينفع، وأنذر عشيرتك الأقربين، فكان أول من ينفع سبحان الله. هداية الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف، كان أول من ينذر كان أقاربه صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة وصلة، لذلك قام بدعوة أبيه آذر. ثم حمل قضية الدعوة والهداية التي هداه الله عز وجل في صدره وأراد إبلاغها بلسانه ومناقشة الناس بالحجة، فجاء في يوم تجمعهم وهم يطلبون الفرحة في هذا العيد لهم، فجاءوا بالأطعمة وضعوها تحت الأصنام المصنوعة وخرجوا ليلهون في عيدهم، ثم يأتون ليأكلوا الأطعمة وكانوا يضعونها بين يدي الأصنام تبركا لها، تقوص عبادا، نروح نودي الاكل عند الايه عند الكهنه عند المعبد نحطها تحت الالهه وعلشان تبارك الايه تبارك الطعام، وبعد كده نقعد نتفسح ونلف ونيجي ناكلها ايه ناكلها بعد ما تنزل فيها البركه. لكن الله عز وجل اعطاه من الامر ارشده خلاص، يسيب كده بعد ما ربنا هداه. وكذلك كل مؤمن يحمل هم الدعوه على عاتقه، النبي صلى الله عليه وسلم قالها كده عليه الصلاة والسلام، مضى عهد الراحة يا خديجة، قال صلى الله عليه وسلم حطمني الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة ربه يا أيها المدثر يا أيها المزمل حتى أتاه اليقين، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى كانت آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم نظرته إلى أمته وهم يقيمون الصلاة، رسالة من أول ما يبعث إلى النهاية، فحمل لواء الدعوة وأراد أن ينفع قومه، فأتاه الله عز وجل الرشد وقام معهم في ناديهم ليعطيهم رسالة مستهدفة موجهة قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سبحان الله، أنا عملت بحث في الأمر لكني وجدت أفضل ما يقال كلام الله وهو مبين نفسه سبحان ربي. طبعا في وقفات جميلة جدا على معاني الآيات بس مضطر نمر عليها. سبحان الله، سريعا عرض عليهم بالقول مجوش، فبدأ الحمد لله رب العالمين يغير بالفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده. فأراد أن تكون هناك أعلى مراتب التغيير، أن يغير، أن يريهم باطل هذه الآلهة بيده. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا سبحان الله لما حاجهم فلم يستطيعوا أن يبادله الحجة، رجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم اللي ظالمين نفسهم، يعملوا ويقتنعوا ربنا عافينا يجحدوا بها. وإذا كان الإنسان مناظرا وانتهت المناظرة بالانتقال من الكلام السلمي والحجة العقلية إلى القوة المادية، فاعلمي أن حجته العقلية انهارت، ما عندهمش حاجة ينقشوها، ما عندهمش حكمة أوتوها، لأن ده تلبس إبليس، لأن دي ربنا عافينا قناعات موروثة من الآباء، ولذلك انتقلوا إلى محاربته بالقوة عشان نقضي عليه. هذه علامة واضحة على جهالتهم، على عدم قدرتهم لمبادلة الحجة بالحجة، على أنه لا برهان ولا سلطان لما يعبدون. فقرروا حرقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأشعلوا نارا عظيمة حتى من عظمتها أنه كان من يقترب منها يحترق، فاستعانوا على قذفه في قلبها بالمنجنيق، حاجة زي المعلقة كبيرة كده، زي اللي هو سبحان الله الحتة البارزة من الونش، ينزل يعملوا كده رافعة ويقوموا نطرموا فيها من على بعد. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا عن سيدنا جبريل حين سأله هل له حاجة، قال أما لك فأما منك فلا وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سبحان الله، قيل أن هذه النار ظلت مشتعلة أيام، ويحسبون أن سيدنا إبراهيم تحطم فيها فكان رمادا، ولكن من المبالغة في عقابه أبقوه حتى ينتهي أمره. فلما أطفئت إذا به يخرج يمشي، انتشرت سيرته وزاع صيته. فكان في عهد النمرود الظالم، فأراد النمرود أن يعلم عن أخباره. لا ده بقى، قصة سبحان الله مسمعة، والرأي العام بيقولها هاتهولي أما كلمه. فأتى إبراهيم ليناقش ويحاج النمرود، فسأله النمرود ببجحة بالغة، إيه اللي أنت بتقول عليه ده؟ إيه وإيه الرب ده؟ أخبرني. قال له أخبرني عن ربك. فقال له ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قمة السفاهة، قول لي ربك ده إيه؟ أنت قعدت هدت الأصنام وقصتك مسمعة في إيه؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت. فاستخرج رجلا حكم عليه بالإعدام، ثم فكس راحة عفى عنه فقال أنا أحيي وأميت. فعمد إلى الكون، إلى النواميس الكونية، وهي أيضا من الحكمة والرشد التي آتاها الله عز وجل إبراهيم عندما يحاج قومه. أفهمه، نقله من التصرف في الخلق اللي بين إيديه إلى المخلوقات التي ليس له تأثير عليها. فقال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما تيقن سيدنا إبراهيم أن رأس الكفر لن يتركه، وأن قومه الأقربين والأبعدين لم يستجيبوا وقد رأوا آية خروجه من النار، وقد بادلهم الحجة بالحجة، لو كان لهم عقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فعلم أنه لن يؤمن من قومك أحد، فأذن الله عز وجل له بالهجرة. وكان له سبحان الله من شرح الله عز وجل صدره للإسلام وهو لوط، وكان ابن أخو آذر، قيل هاران ابن أخو لوط، فهاجر مع سيدنا سبحان الله، هاجر مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، هاجروا فتركوا هذه البلاد الكافرة وذهبوا إلى كنعان ببابل، وعاشوا فيها، وتزوج من زوجته الصالحة سارة. ثم لما أصاب القحط والشدة بلاد الشام هاجر، في الأولى هاجر لإسلامه للبحث عن أرض جديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة دعوة سرية وجهرية في مكة، بل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأرض المجاورة ثقيف وطائف، طائف ثقيف، قبيلة ثقيف في طائف، علشان إيه؟ سبحان الله، علشان ينشر دين الله. لما كانت هذه الأرض جدة أذن الله عز وجل له بالهجرة، فهاجر سيدنا لوط بصحبة سيدنا إبراهيم وما يسر الله عز وجل له من زوجة صالحة. وقال الله عز وجل عن هذه النجاة التي نجاه من دار الكفر إلى دار قد يشرح الله عز وجل بها الصدور فيما بعد لدينه، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فخرج مهاجرا بدينه وحده لم يستجب له أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه رهيط، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله. النبي مع رجل ومع رجلين والنبي معهوش أحد. خرج سيدنا إبراهيم ليس معه إلا سارة ولوط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مهاجرا بدينه مبعدا نفسه معتزلا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فإذا بالقحط ينتشر في بلاد الشام، فيذهب طلبا للرزق. وهذه أيضا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. فللإنسان أن يهاجر بهدف ديني، وللإنسان أن يهاجر بطلب سعة الرزق. الله عز وجل ذكرها سبحان الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والحمد لله رب العالمين، ربنا يوسع علينا على كل مسلم. كل العملات بقت أغنى من الجنيه المصري، فكل اللي بيهاجر في روح في حتة بيجي يقول إن لو نرجعون على مصرنا الحبيبة. اللهم وسع علينا على كل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيجوز الهجرة طلب الرزق الحلال. المهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سافر سيدنا إبراهيم عليه السلام بزوجته إلى مصر، وكان في مصر حاكما جبارا. كان هذا الحاكم لا يعلم عن امرأة جميلة حسنة إلا أحضرت بطانته السوء له هذه المرأة، بل وأمر بقتل وأمر بقتل زوجها. فأحضرت سارة، وأمرها زوجها سيدنا إبراهيم ألا تحدث هذا الجبار أنها ذات زوج. أمال مين اللي معاكي؟ ده أخوكي. ولم يكن في الإسلام على الإسلام وقتئذ، كان لسه سيدنا لوط سبحان ربي العظيم، كان سيدنا لوط أبوه ميت وكان صغيرة، وجيب بعد سيدنا إبراهيم لكنه عاصره. المهم يعني، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان ليس معه في مصر على الأقل على التوحيد أحد إلا السيدة سارة رضي الله عنها وارضاها. فدخل عليها الجبار فاستعاذت بالله عز وجل فأعاذها الله، فلم يستطع الاقتراب منها، فقال ادعوا لي ولا اقترب منك. فدعت له الاولى فعاد، فدعا الثانيه فعاد، فدعا الثالثه فعاد. فلما راى من هذه التكرار علم انها بينها وبين ربها تبارك وتعالى شيئا لا يعلمه هو، فوهب لها هاجر. فلما كان ما كان علم سيدنا إبراهيم أنه ليس له عيش في مصر لما فيها من هذا الرجل الجبار الذي لا دين له صالح، فحمل زوجته وهاجر مرة ثانية إلى فلسطين. ولكنه حمل معها هاجر، فلما علمت سارة من تتابع السنين، اللهم أعطي كل عقيم كل عاقر الذرية الصالحة التي ترغب، لما علم منها ما كان من عدم الإنجاب، وعلمت كذلك من نفسها وهبته هاجر رضي الله عنها وأرضاها سبحان ربي العظيم. فلما حمل هاجر وسارة إلى هذه الأرض أرض فلسطين مرة ثانية ليعبدوا الله عز وجل حيث كانوا ويصبروا على ما كان بها من ضيق العيش، إلا أن الله عز وجل لسؤال سيدنا إبراهيم ولكرم الله عز وجل به وهب له إسحاق. فقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في الأول خالص أول هبة كان سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. سيدة سارة وهبت سيدة هاجر، وهذه من حب المرأة ووفائها لزوجها. ولكن سيدنا إبراهيم لقى من سارة غيرة كبيرة، فأمر سيدة هاجر أن تتخذ اللي هو المرط اللي هي الحزام النطاق وتجعله خلفها لترد الأثر عن الأرض إذا مشيت. كانت سيدة سارة بلغ بها أن هي تشوف السيدة هاجر جات له ولا لا، كلمها ولا لا، تمشي تتبع الأثر غيرة كتبها الله عز وجل على النساء. فشق عليه أن يرى سارة في هذا الأمر ويعلم أنها لا سبيل لها للإنجاب، يعني ده بيحرق دمها بس سبحان الله العظيم. فعلم أنه هي وهاجر لن يجتمعا مش هينفع ابدا هي وجنودها تجتمع في مكان ايه واحد. وشق عليه ذلك فكانت تحقق اسرائيليات في الكلام ده كتير جدا جدا عن غيره الايه، غيره السيده ساره من السيده هاجر. وازداد الامر غيره عندما اعطاها الله عز وجل ما لم ترزقه ساره بعد، الا وهو حمل السيده هاجر لسيدنا ايه اسماعيل رضي الله عن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فأذن الله عز وجل لتخفيف هذا الأمر، ولعلم الله عز وجل أن هناك أرض مقدسة مكة، وأن هناك بيت حرام بناه الملائكة، ثم أعاد بناه سيدنا آدم، وسيعيد بناءه مرة أخرى سيدنا إبراهيم. أمره بالهجرة مع السيدة هاجر بولده الجديد إسماعيل، والقصة التي تعلمونها عند بيت الله الحرام. عندما تركها سيدنا إبراهيم سبحان الله كما أمره الله عز وجل في هذه الأرض المقدسة سبحان الله، مكان المسجد الإيه سبحان الله، مكان المسجد الحرام. ودعا الله عز وجل إذ وقف أن يجعل في هذه الأرض أنسا لهم، وأن يجعل هذا الطفل مقيما لأمر الله عز وجل، إذ أنه يشق عليه متابعة الأمر، يروح لسارة شوية يعدل ويجي لهاجر شوية يعدل، والمسافة ما بين فلسطين وما بين ما بين المسجد الأقصى، ما بين فلسطين وما بين المسجد الحرام تبعد، وخاصة مع اختلاف وسائل المواصلات دلوقتي مش مهيئة. فبعدهما لقطع هذه الغيرة وضبطها، وكذلك لأمر الله عز وجل الذي أمره. ولكنه وقف على تل كبير يسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الزوجة والولد الذي طالما سأله، أنا يا رب بسأله عشان أعود معاه، لكن العدل يقتضي أن لا يترك هذه الأولى الطيبة التي لا حيلة لها للإنجاب، والذي دفعت له هذه الجارية لتنجب، فأراد أن يعدل بينهما ويستودع إيه ويستودع ابنه الله عز وجل، ولكنه يتفقده في ضبط هذا العدل. فوقف يقول، طبعا تعرفين بقى سبحان الله القصة الجميلة، أنا بحاول أختصر سبحان العظيم القصة الجميلة بتاع السيدة هاجر رضي الله عنها وارضاها، لما نظرت إلى سيدنا إبراهيم وهو يمضي ويتركهم فقالت الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا. وما أجمل هذه القصة سبحان الله، والشعائر بقى إرث سيدنا إبراهيم لما كانت تطلب الماء والسقيا 7 مرات من الصفا للمروة، إن الصفا للمروة من الصفا للمروة ومن المروة للصفا، وتكرر ذلك 7 مرات حتى جاء جبريل. فضل الله عز وجل انفجرت زمزم من تحت قدم سيدنا إسماعيل، ولو تركتها لكانت نهرا يجري، ولكنها قالت زمي زمي. عندما تركها، احنا مش بمعرض ان احنا نتكلم عن سيدة هاجر ولا انا الشرف، لكن احنا بنتكلم على سيدنا إبراهيم. لما تركها بقى سيدنا إبراهيم وتوقف لربه تبارك وتعالى على تل كبير متجها حيث تركهم للقبلة، قائلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله كان شاكرا لأنعمه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كانت مشقة على سيدنا إبراهيم أن يترك السيدة هاجر وحدها، أن يترك من ما دعا الله عز وجل أن يكون بين يديه ولدا صالحا، أن يتركه وحده، فأراد أن يستودعه ربه تبارك وتعالى وقال له ربنا سكنتهم هنا هو ما فيش أي حاجة، ما فيش معونة، ما فيش مية، ما فيش حتة زرع، يا رب مش أكلهم وطعمهم. كان الهدف السامي له أن ينبت هذا الطفل نباتا حسنا. ربنا ليقيموا الصلاة، هيئ لهم إقامة الصلاة، أحفظ عليهم دينهم، أستودعهم دينك سبحان الله وأمانتك. فرب العزة تبارك وتعالى هيئ لهم من أمرهم رشدا، فجاءت قبيلة فكانت ما وجاءت قبيلة جرهم، ووضع الله عز وجل لهم المحبة والقبول، وكانت قبيلة عربية، فتعلم سيدنا إسماعيل العربية وكان فيها ضريعا وتزوج منهم. وكذلك القصص، لست بمعرض الحديث عن سيدنا إسماعيل وإن كان لي الشرف، ولكن قصة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل مع قبيلة جرهم المعلومة. وكذلك زواجه من المرأة الأولى التي زاره إبراهيم فقال غير عتبة الدار، وزاره مرة ثانية فقال ثبت عتبة الدار. مضى سيدنا سبحانه العظيم، مضى سيدنا إبراهيم إلى ما يسر الله عز وجل له من أمر سارة، فسألت السيدة سارة رضي الله عنها وأرضاها، وربك يجبر كل كثير سبحان الله، ويعطي كل سائل، ويحطم كل مستحيل، جل جلال الله هو علي هين، يقول للشيء كن فيكون، وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فأراد الله عز وجل أن يجبر خاطر السيدة سارة رضي الله عنها وأرضاها، فرزقها من إبراهيم سيدنا إسحاق عليه السلام، فتمت النعمة والزيادة. فقال الله عز وجل إسحاق ويعقوب نافلة، إسحاق إيه نافلة، لأنه كان عايز ولد صالح، رزق إسماعيل. زيادة بقى من عطايا الله عز وجل أن أعطى الله عز وجل إبراهيم إسحاق، بل وبشره بهذا النسل الطيب الذي يؤتيه الله عز وجل منه. طيب، كان يتفقد سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل حتى تحسن التربية، ما استطاع لذلك سبيل، ومن هذه وبين يدي هذه الحياة ابتلي سيدنا إبراهيم بلاء كان أشد الابتلاء على الإطلاق، ألا وهو أمر الله عز وجل لسيدنا إبراهيم أن يقتل أن يذبح، أن يذبح سيدنا إسماعيل. يا دنا لسه فبشرناه بغلام حليم، دنا لسه فرحان بالأولاد، هقتله بنفسي سبحان الله. فكان صابرا. قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بلاء مبين سبحان الله. كيف أحدث عن الأب وحسن استجابته للرب، أم عن الإبن وحسن استجابته للأب وللرب؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصره الله عز وجل بالصواب فأوتي السداد عندما استجاب لأمر ربه، ثم نجاه الله عز وجل بالكبش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانت هناك مواقف داخل الحياة، حياة النبي سيدنا إبراهيم، من الإصلاح في الدنيا والدين، من الاستجابة لأمر الله عز وجل. فرب العزة تبارك وتعالى كلفه بما في الصحف، صحف إبراهيم وموسى، فكان هناك صحف لإبراهيم، وكان هناك أوامر أخرى من الله عز وجل كأمر الله عز وجل إبراهيم ببناء الكعبة. فبلغ معه السعي، نجاه الله عز وجل، كبر بقى حمد ممين يستطيع مساعدة أباه، فكلفه الله عز وجل بما تعلمون في سورة البقرة ببناء الكعبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت، ثم قال الله، وكمل وخلاص سامحونا بقى في القراءة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآيات بقى وجملها ومن يغرب عن ملة إبراهيم وغيره. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان من أمر الله عز وجل خلال الحياة، حياة إبراهيم عليه السلام، الأوامر التي طبق والشرع الذي نفذ. وكاثرت هذه الأوامر، النبي سيدنا إبراهيم أمره الله عز وجل بالختان فاختتن بالقدوم وفي سن 80. سيدنا إبراهيم سبحانه العظيم أمره ربه تبارك وتعالى وأمر ووصل في علاقته بربه تبارك وتعالى إلى الدرجة العليا من اليقين. فاكرين تلاقيها فين؟ لما قال لربنا كده وهو في وسط حياته، أنا عارف يا رب ده أنا مؤمن يا رب، بس أنا عايزة عيني تشوف كده سبحان الله مواقف ترفعني لدرجة يقينية عالية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم. وقف سيدنا إبراهيم وهو مصدق بربه تبارك وتعالى موقن بما عنده، إلا أنه وقف يسأل الله عز وجل أن يعلمه علم يقيني، ينتقل من علم اليقين ألا وهو مصدق إلى عين اليقين سبحان الله، فيرى بعينه، بل إلى حق اليقين، فيمس رؤوس الطير، فعلى في اليقين سبحان ربي العظيم. والله عز وجل عزيز على أن يجري ذلك، غني عن سيدنا إبراهيم وسائر الخلق، لكن حكمته اقتضت وكرمه اقتضى لسيدنا إبراهيم أن يصل إلى هذه الدرجة العالية من اليقين، فوقف مصدقا بحقيقة البعث على قمة الجبل، ورأت عينه وهو يقطع الطير ويرميها على رؤوس الجبل، ويأخذ برأسها، برأس الطير في إيده، يمسك بإيده وهو عنده علم اليقين، وكمان إيه سبحان العظيم أشاف بعينه هو اللي مقطعهم وشافهم وهم بتلموا، لكن حق اليقين اللي وصله إن تلموا في إيده، مسك الرأس بإيده وسبحان الله، واجتمع الطير كاملا بإذن الله إذ أمر له بالحياة، كل طير مسك رأسه يجمع يجمع يجمع لغاية ما يبقى كامل الخلقة، ويبث الله فيه الروح ويطير. ما جاتلوش بقى مش واقف كده على الـ على الـ على الـ على الجبل، لا طير جايله من بعيد يقول انا مصدق يا رب علم اليقين، لا انا شفت يا رب عين اليقين، لا ده حق اليقين وصل، ماسك الراس المقطوعه بايده، ويجمع الله عز وجل شتات الطير في يده، ثم ينفث فيها الروح فتطير سبحان الله، ليكون من الموقنين، ليكون من اهل اليقين الكامل. وكذلك كثرت بفضل الله عز وجل كرم الله عز وجل لسيدنا إبراهيم، لن ينتهي. شوف كده حتى كده مش أكتل بالله آيات القرآن الكريم، وشوفي كيف حدث كتاب الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم، كيف وصفه وصفا عظيما بالكمال، بالصفات التي ذكرت، بالألقاب التي ذكرت. إن إبراهيم كان أمة، جدير أن يكون أمة، ما فيش أمر من الأوامر ده إلا وعملها على كاملها. مين اللي خلى خلاص ابني لحد ما تطوى ما تطول لازم تجيب الحجر وتشب وارفع يا ابني علشان اتمهن، خلاص امر من خلفك يختتن، مش شرط انت في السن ده خلاص راحت عليك بقى ده خلاص، لا سبحان الله، كان يصنع الامر بكماله وينزل به نفسه قبل ان يدعو به، ان يدعو اليه غيره. قال الله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم ذكر الله وآتيناه في الدنيا حسنة. الله أيوة سبحان الله، وهل هناك أحسن في الدنيا من أن يقرب العبد بربه إلى الطريق الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف؟ ده أحلى حاجة إن رب العزة تبارك وتعالى يصطفيه ويشتبيه فيختاره بتكاليفه الشرعية، فوزوي عنه شرك العرب بجميع أنواعه سبحان الله، فيجعله مائل القلب إلى التوحيد حائدا عن الشرك سبحان الله. أسألك من فضلك، فربنا عز وجل يقول إحنا آتيناه في الدنيا حسنة، ولكن رغم هذه الحسنات التي ذكرت إلا أن علماء وشروح الآية ذكروا أن الحسنة التي أراد الله تشمل الرزق الحسن والزوجة الحسناء والذرية الصالحة والثناء الحسن له بعد موته. سبحان الله، وآتيناه في الدنيا حسنة، في الدنيا ربنا اداله بدل الزوجة زوجتين وكلاهما صالحين الخلقة والخلق، حسنة الخلقة والخلق. أما سيدة سارة كان لها من الجمال ما تعلمي سبحان العظيم، سيدة سارة ابنها إيه؟ إسحاق، وبعدين يعقوب، وبعدين سيدنا يوسف، في كده سبحان الله صفات موروثة، جيل جمال متناقل حتى وبلغ عظمته واكتمل في سيدنا يوسف، فكانت جميلة. سيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاه، شو جمال سيدنا إسماعيل، كانوا يتمتعون بالزوجة الحسناء الصالحة، هم جميلنا وادي بجمالنا وارزقنا صالحا في الخلقة والخلق، كانت جميلة حتى تجدي جمالها موجود فين؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم وجماله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يعود بنسبه إلى سيدنا إسماعيل وإلى سيدة إيه؟ هاجر، مشترك مع سيدنا إبراهيم. طب شو بقى جوازة سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر؟ كاملت جابت سراج المنير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنت ما تشوف السلسلة كلها شغالة في الحسن، يعني تلاقي كده عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماله، عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم وجماله، جد وجماله، تلاقي كده هي الحتة المبحث بتاع السيرة اللي قبل البعثة، يتكلمون عن جمالي. كان أبو طالب كان وضاء، أبو لهب اسمه أبو لهب ليه؟ كان أبيض بحمار شديد كأنه اللهب، فكان جمال جمال سبحان الله العظيم. جعل الله عز وجل في نسله الجمال، فأعطي الزوجة الصالحة الحسنة الخلق والخلق، كذلك الرزق الحسن سبحان ربي العظيم، واللهم اجمع لنا الخيرات يا رب العالمين، كذلك الذرية الصالحة. الله اللهم ارزقنا صلاح الذرية، وهي من أجل النعم. خلي بالك إن هو أبا الأنبياء، فلما تقول الرزق الحسن ما هو داود وسليمان والعطايا والملوك ده سبحان ربي العظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، ما هو كل ده نسل سيدنا إيه إبراهيم أبا الأنبياء، كل اللي جاي ده رزق حسن ربنا جعله في ذريته سبحان الله، الرزق الواسع لهم اتخاذهم ملوك سبحان الله. كذلك الرزق الحسن المعني بالذرية الصالحة. الله سبحان الله، من أكرم الناس؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال يوسف، يوسف ده ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إيه ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، فرزق الصلاح صلاح الذرية، وهو أعظم حسنات الدنيا. اللهم ارزقنا صلاح الذرية، اللهم أصلح فساد قلوبهم، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. يبقى له الذرية صالحة كده، الله الابن وابن الابن وابن ابن الابن كلهم يحملون رسالة التوحيد. ولا يخفى عليك ما كان في سورة البقرة من مشهد الذرية بقى شكلها ايه، شوفي صلاح الذرية كده لما كلهم يبقوا على التوحيد سبحان الله، ضلهم استغفر الله يتوب الله عليه ويرزقه كذلك التوحيد، هما الأصباط، فما بارك بمن بعث الله عز وجل على الصلاح من أولها كده. ولذلك سبحان الله بيعظم لما رب العزة تبارك وتعالى يقول عن سيدنا يعقوب وذريته وكل ده كلها تبع الحسنة التي أعطاها الله عز وجل سيدنا إيه؟ سيدنا إبراهيم، وهي صلاح الذرية. أم كنتم شهداء الأول بقى من أول ما وصى سيدنا إبراهيم وابن يعقوب وسمع الوصية، وكانت هذه الوصية في سائر الذرية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله اللهم لا تقبضنا وذرياتنا وذريات ذرياتنا ومن سبقنا من أهلنا إلا ونحن مسلمون، إلا وأنت راض عنا، إلا بحسن خاتمة ترضيك، حاجة تسعد. ربنا بيقول عنهم تلك أمة، الناس العدلة ده، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن الحسنة التي آتاه الله عز وجل في الدنيا كريم خلق أبناؤه صفاتهم الممدوحة المرضية. الله جميل، فاكرة ان هي دي بس ده، شوفي كده سبحان الله. سيدنا إسماعيل ربنا قال عليه ايه؟ صادق الوعد سبحان الله، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة سبحان ربي العظيم. النسل نفسه حاجة تسحب، اللهم اسعدنا بذريتنا. فقال تعالى سبحان الله عن سيدنا إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة فقط، لا والثناء الحسن بعد موته، لسه في الدنيا ما جايش في الآخرة، مع انه حاجة أخروية، لكن يعد كذلك الثناء الحسن الذي جعله الله عز وجل لسيدنا إبراهيم مما أعطاه الله في الدنيا. مش كده تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، تقول اسمها الصلاة الإبراهيمية، إلا وتصلي على سيدنا إبراهيم في كل تشهد، كل مصلي يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. طبعا سيدنا هنا مش في الصلاة، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الله اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واجعل لي قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فجعل الله عز وجل ملازمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه ملازمة لسيدنا إبراهيم. يعني أنت سبحان الله هتصلي على سيدنا إبراهيم وأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بك خيرا فكانت صلاتك إيه؟ إبراهيمية، فكانت من النوع العالي اللي بتجازي عليه بالمضاعفة في الأجور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا وآتيناه في الدنيا حسنة، طب وفي الآخرة؟ إذا كان دي في الدنيا فكيف بالآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما صعد في السماء كده في السماء السابعة، فوجد سيدنا إبراهيم مستندا على كعبة السماء. سبحان الله، البيت المعمور بعظمته، لكأن الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، كان هو سببا في بناء الكعبة وإعمارها في الدنيا للناس، فجعله ملاصقا في السماء السابعة للبيت المعمور، الجزاء من جنس العمل. فسيدنا إبراهيم مستندا للبيت المعمور في السماء السابعة، الله في الآخرة، وفي الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، وصفه من رب العالمين يشهد بصلاح سيدنا إبراهيم. بس كده لا، وحوله أبناء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وثبت أبائهم يا رب العالمين على الحق وعافينا والمبتلين، وأبناء المسلمين حوله في الجنة. بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا هدية من سيدنا إبراهيم دلالة على أنه في الجنة يتنعم. أقرئ أمتك مني السلام وأنبئهم أن الجنة خصبة التربة، وإنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم رب العزة تبارك وتعالى رفع مكانته وجعله من الصالحين، وبناء على ذلك اللهم ارزقنا الاقتداء بالصالحين وإماما يقتدى به. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من كماله وعظمته وصحة توحيده امشي على طريقه، فنوحي إليك نأمرك أيها النبي الخاتم أن تسير على ما كان من سير سيد الأنبياء والمرسلين، على ما كان من أبا الأنبياء والمرسلين. فقال وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة سيد إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أنا ورا سيدنا إبراهيم. قال تعالى في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما كان من المشركين نفي لمن قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، ورب العزة تبارك وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. فكذلك قال تعالى كن خلفه مسلما مستسلما ولا تكن من المشركين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله بإذن الله نكثر من الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية علشان ندخل سيدنا إبراهيم في لساننا كده، هو نبقى أحد من استخدمه الله عز وجل في الثناء الحسن في الحسنة الدنيا التي أتاها رب العزة تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم. الواجب في سيدنا إبراهيم إن إحنا ننشر السيرة دي. الحمد لله ربنا ينفع بينا مخلصين. يعني في ناس مش عارفة سيرة سيدنا إبراهيم، مش عارفة، تخيلي ده كلها في القرآن بس مش عارفة خصائصها، ممكن تسقط منها يعني سبحان الله تسقط منها كده قصة أو قصتين. فين حدوتة أيام زمان؟ ربنا يبارك في أمهاتنا اللي كانت بتعرفنا على الأنبياء. لسه في ناس علاقتها بالأنبياء حدوتة ماما بتاعت بالليل، ما تحرمهمش منها. لسه في مجالس لا حول إلا بالله تفتقد لقصص الأنبياء. تعالي سيدنا إبراهيم رب يرفع الله عز وجل عن طريقك ذكره. فالحمد لله بأمين في المدرسة تقول لهم هكلمكم النهارده حمد بقى من عن سيدنا عن سيدنا ابراهيم. الام هتعمل ندوه عن فضل عز وجل مع ابنائها على عن سيدنا على سيدنا ابراهيم. الناس اللي لها تعليق سبحان الله وما شاء الله شغاله في الفيس والواتس والتويتر والحاجات دي تكتب كده حمد بقى من حاجه بسيطه عن سيدنا عن سيدنا ابراهيم، حتى نرفع ذكر سيدنا ابراهيم عليه السلام، حتى نقتدي به. والله يا جماعه في ناس عادت لا حول ولا قوه الا بالله علاقتها بالانبياء بتاخدها من ناس الله يعفر فيها من الحاجات المحرمه في الأناجيل والكتب المقدسة اللي بتتهم كذا وكذا. نسأل الله العفو والعافية بالزنا مع أبنائه وغيره، أسأل الله العفو والعافية. سلم يا رب سلم. وانت فين بقى؟ انت بقى دورك التربوي، لأن أنا بكلم ناس أعرف من أكلم، ربنا يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله وزدكم من فضله. لكن في ناس للأسف الشديد مفتقدة سيرة سيدنا إبراهيم، ما تعرفش الموقف الفلاني ولا الموقف الفلاني، فنتم فضل الله عز وجل القصة عليهم ونزين أنفسنا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك استبدال، أنا بحبها جدا، استبدال اللهو الحالي، أفلام مسلسلات الروايات اللي المناظر اللي بتضحك والحاجات المواعظ البيخة اللي ما فيهاش مواعظ، استبدالها بالقصص القرآني المنثور كاللآلئ والنجوم في القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي اتفقنا على درسنا سيدنا إبراهيم، هنصلي عليه وإحنا بنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهنجتهد بإذن الله عز وجل بالصلاة الإبراهيمية، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا يسر الله عز وجل على لسانك الصلاة ده الحمد لله رب العالمين بخير وبركة. وبرضو لو حبيت تغيري أو تنوعي فتقبلي هدية سيدنا إبراهيم التي أرسلها لك في الإسراء والمعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم وغراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول لك حاجة من في الآخر، إذا ربنا تشوف سيدنا إبراهيم، اللهم كحل أعيننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، هتسعدي. اللهم أسعدنا وإياك. أختي كده ما شاء الله قتالي بالله شاف سيدنا عيسى عليه السلام، وأخي ما شاء الله قتالي بالله شاف سيدنا موسى ربنا يبارك له مع النبي، شافوا النبي ربنا يبارك لهم ورزقنا من فضله، وشافوا الأنبياء من كتر حبهم وصدق حبهم. والإنسان كده سبحان الله لو عطش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطشه لما يحب صادقا لسقاه الله عز وجل برؤية من يحب. اللهم ارزقنا وإياك. الحمد لله رب العالمين. أي أخت عايزة سؤال كده خمس دقائق ولا حاجة أنا معاك، ربنا يتقبل من الجميع.